يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فروردگار من فرميت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لم آیت پیروزه دا خوای پروردگار باسی چوارشت من بوده کات. یکم یان اینا نحن نحی الموتا. پروردگار پی من دا فرمه که مردو زندو دا کاتوا. بمردن جیانی ایم کتایی پی ناید. بمردن حالی مروفکان برو نهایت ناروات. دوای مردن شته چی تر هیا که زندو بوناوی زندو بوناوی دوای مردنیش بو اوی که کرده وکان من نیشان بدره توا اوی لجیان من دا کرد من اوی دوای مردنیش جه من هشت. و نکتب ما قدمو او دومیانا نکتب ما قدمو پیش اوی خویان بمرن چیان پیش کش کرد، چیان برای کرد بو قبریان، چیان برای کرد بو قیامتیان، تا وکو لجیان دا ما بو چشتی چی پیش خوی برای کرد تویشوید بو قیامتی، پروردگار اوی همونو سیوا. و آثارهم اوش سهمیان خوی پروردگار تنها اوی ننو سیوا لسر ایمه که لجیان دا پیش کش من کرد بو قیامت. آثارش من دوای خو من چی من جهشت که ایمه دست من هبودا که ایمه هو کار بون بوی لخیر و لشر خوای گوره اوش هر دنو سید اوش حساب دکت. دوای مردنی خود چاکت کرده بی و جهت هشته بی بو دوای مردنی خود تا او روژه او چاکه بمینید او هر بود دنو سید تو لقبرکی خود دا لوانه اسقانکانی شد نمابه. و کشوری شد کرده بی دوای خوشت جد هشت بیت اوشیان دیسان لسرد دنوسریت تو چوی تناو گورکی خوتا و بلا منوسینی گناه و تاوان لسر تو کتایی نهات و بردوام گناهت بو دنوسریت تا روژی قیامت او خرابی جد هشتو بمینه گناه و تاوان بو دنوسریت. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هر هموشتيق لچاك و لخراب پر وردگار ده فرمي ايما سر جمير من کردوه ولكتابك ده إمام بمعنى كتاب ده ليرا لكتابي چغون و عشقرا ده هموي من تومار کردوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون پروردگار ده فرمي ايما اوي ككرتان لدنيا هموي من استنساخ کرد هیچ تیچی نما وكتو مار نکرابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لفظ كدمي بدمي دابت إلا رقيب عتيد يكي يتشاو دير يكي يدينو سيد هر كردويك دكي لچاكو لخراب پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هر کس کاری چی باش بکات رگای چی باش نشانی خلق بدات او اجری بودن وسریت نک خوی که کار باشه که رگا باشه کی کردوه و اجر من عمل بها الى يوم القيامه تا روز قیامت هر کس او چا که بکا کتو نشان داون کتو بوید بهو کار تیایدا او تا روز قیامت چن کس بهویتو ام چا که بکا لرگای تو او هر چا که حسنات بودن وسریت ببي أوي لحسنات أوانش كم بيتها ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي أوك سيكا رقايتي خراب نشاني خلق بداو رقايتي قمرائي وخراب بمسلمانان جيبي عليت أو تاروج قيامت أويش چنكس كيف يتسر أمر رقا خراب چنكس بهوي أو قمراب بيت هموي سيئات بودا نسريت ببي او الى سيئات او انش كم بتوا كاتبرا كان انسان عاقل تنها ناب خمي او تشل بنجا شط حفتا صالي بك خوي لجيان دايا انسان عاقل دبي بير لوجب كاتو دواي خوي تشي جهشت واثارهم او اثار شوي نواري لدواي خود جي ديليت لتشاقي على خراب خمي او زيات البي چونك كلا تمني خود دا ثماني أمتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70 لنيوان شصت حفتا دا عمر أمتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كم هي لو تجاوزك تاوكو بانزا صاليش تو هرمناليت شص صال بانزي ليدركا تلوبين صالي معاوة آية عاقل تنها خمي أويتي لتلوبين صال دا كردوي شاكي زوركاتو لخرابة دور كويتوا يا لدواي أو تلوبين صالة اگر هزارها سالی تری جیانی دنیا بمینه تو حسن و چاکه یکت جهشتوا هزارها سالی تری دوائی تو هر چاکت بوده نسره یا هر خمی او من به ایمه لجیانی دنیا خو من خرابه نکین یا زیاتر لو بترسین نکا کاری چی خرابه من جهشت به دوائی خو من به هزارها سال و صدعان سال خلق لدوائی ایمه بهوی ایمه و توشی او خرابه بیت عقل ده به خمی اوی بیت بوي برز كانم باب زانين چين او كارا چا كاني كلا دواي مردنيش هر بخير بو من دنو سريت هر باجر حسنه بو من دنو سريت واوانش چين كلا دواي خوش من هر بشر و بتاوان و گناه دنو سريت ابن ماجه حديثك من بود جيرته ولا ابو هريره رضاي خواي قوري لي ده فرمي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته فرمي براستي لو كارو چاكانيك بو مسلمان دا نسريتو بردوام بو حساب دكري دواي مردني خوشي حوتش دي باس كرت بزانين چي او حوت علما علمه ونشره علمك يكمشد زانستك كتو خلقت فير كرد بيت وبلاوت كرد بيتوا دوای خوست تو یک کست فیر کرد او کست دوانی فیر کرد ام دوانش هر یک این دوی تر و سی تر تا روژی قیامت ام زنجیره دروه لوانه هزارها و ملیونها کس سرچاوی فیر بون و هدایتی بگرد و با یک کس او هزارها خلکه هموی حسنات و چاکی با تو دنو سرد با هوی چیه و علما علمه و نشره علم یکت فیری خلق کرد و بلاوت کرده و بلان كام علمه أو علميك علمي قرآن وسنة أو علميك ذا فرمي قال الله قال رسوله خوا فرمي بيغنبري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام أو علميك لصحابة ورجيلاوة ولعلماء أهل سنة ورجيلاوة كأوانج لقرآن وسنة وريان قرتوا أو علماء أو علميا كلحديثك داهات والدواء خوشة الحسنات بوضع المسلم بيقومان هر علم زانس تيجي دنيايش هبت سود بمسلمانان بقيني وزرري نبه أوش خاوانكي أجري هي با علمي تيجي دنيايش بيت بلان هر علميك بدري تبال دينا و وبيتشواني قرآن وسنة بيت أو خاوانكي نق أجري بونا نسره بلكو تاوان وقناه بودا نسره بوي علمك بيدابو لقرني سيهم وچوارم ولو سردمانك بيدابو ولسردمي إمام كان كسري هلضاء بزاني رأي إمام كان شيء كفيدة وترى علم الكلام علم الكلام أوي واصل بلقكاني قرآن والسنة بينين بورون كرنوي عقيدة وبيرباوري خلق بتشين خريجي فلسفة ومنطق كلام بين إمام شافعي رحمة إخوالي بدأ فرمي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام فرمي حكمي من بؤوكس عني بناوي دينوا جور علمي كان داهناوا لا فلسفة ومنطقي يوناني وريان قرتوا حكمي من بؤوكس أنا أويا با دارو بناع الليان بدريت وبناو هو زكان دابسو رين رين ونشاني خلق بدري بوتريت أوس زاي أوكس أنا يواز لقرآن وسنة دهينا بو أو جورع المداهن راوانيك خراوة فال إسلام ولا إسلام دانيا كواتا نهر كسيشتيشي نسي نكر كسيشتيشي ود بناوي دينا وبلين براستي علما هندي كس بناوي دينا والشرك وكفر فيري أمتي إسلام دكات دكيت السر من برنالت أي مسلمان خواي پروردگارتان فرمويتي فلا تدعو مع الله أحدا خواي قولتان فرمويتي إياك نعبد وإياك نستعين فيريان ناكا بل خواي پروردگارتان فرمويتي بس دعوة لخوابكم بس دعوة يارمتي لخوابكم بس هانا بو خواب بن فصل لربك وانحر قرباني بس بو خوابك وسربرين بو خوابك سوين تنها بخوابكو أو نالت ديت سلمين برد الله أي مسلمانان بو كسانا نخلط ديني تازان هنا وسرتان لدى شيوينن دلن نابي لقل خواه هوار كيه بيغمبري خواه نابي لقل خواه هوار كيه بيو چاكان أو أنا بكري جيراون أو كسا قمرال أو كسا علمي نافع فيري أمتي إسلامي ناكا أو كسا اشتيك فيري أمتي إسلامي دكات كميلاتي أبو جهل أبو لهب أبو جهل أبو لهب داوان لقومك أي خوايان ياندكرت ديانود محمد أجعل الإآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب آية محمد ديوه همو إلها كان واز لبيلين تنها هاوار كين أخوا شتيكي سير دل محمد امشوا واصبروا على آلهتكم بردوان بن خلشين لسر أو همو آلهتانتان كتين تان بوهات ونارحتي تان بوهات نلن تنها يا الله هاوار أو الشيخ عبد القادر جيلاني هي رحمة إخوائي لبي أو كاك أحمد الشيخ ليه ليا هانا بو أوكي أو شاك أنا ببان أو كسانا قمرا كر علمي أو كسانا زيان بخش بو أو أمة بو شون كبير شواني كلامي خواو كلامي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فيري أمة دكان لاتش آيتك دا أخوائي قولة فرموي وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا لاتشو أخوة فرمويتي لقال خواها واركنا كسيتر يا فرميتي فلا تدعو مع الله أحدا نكلق الخوا هاوار كي تكسيتر ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نتي غير إخوا جقل أخوا هاوار كي تكسيتر كنسودت بيدقين نزر غير إخوا كزنا كتشي دي تسر من برو بناوي دين وبناوي إسلامتي وشرك وكفر فيري أمتي إسلامي دكات كوات أو علمانيك في أمر إخوا ما بسلتي عليه الصلاة والسلام نخير والله أو تاروج قيامت گناه تاوانیان بوده نسره بو چون که امتیان چوا شکر خلق بانگ دکن بو شخص پرستی و گور پرستی علما علمه و نشره علم پیوشتی بوی خوی خواهنکی عملی پیب که سرطا او جا نشری شیکا و بلاوی شیکا توا نکت میبکا او كساني ككتمي حق دكن او كسانا او خير غوريان بونانوسيت شايستي او فضل غورنابن بو چونك حقي شار دوا كز لو فيري اسلامتي نبو كز لو فيري توحيد وسنت نبو شار دوا جايا لترسان يا لبخيلي يا لبر هر مرامي چي تربي حقك نالت بو ام فضلو او اجرو بخششو بخشندهي كبيغمري خوابا سيكر عليه الصلاة والسلام بشي أونية چونك ما علمه ولا نشره خلشي فير نكردو بلاوي نكردو لنا أمده دوان برا إذا كان وولد صالح تركه من داليكي صالح لدواي خوي جيبيلت لحديث اشتردا أو ولد صالح يدعو له من دالي صالح دعاي بوكا لم حديثيان بمطلق تر هر من داليكي صالح لدواي خوي جيبيلت كدعاج بوباو چينكات بوداي چينكات مادام بصالحي پرورده كردوه نوشت بكا خيري بوباكو دايشت روجو بقري خيري بوباكو دايشت صدق بكا خيري بوباكو دايشت هرچي كاريشي باشب كا او باكو دايك لي بجدارن خوي مردو باكو دايك كخوي ان مردن بلام ولدي صالح يا هيا او وچايا او سلسلة و زنجيرة نوايا تا روجي قيامة تاوكو خلچي همو الى سر زوي دمره چي چاكب كان بو او باكو دايك دين چونك ولدي صالح يا لدوه خوي ان جيرمشت كواتا او چي من فير دكات داوا چی مان لی دکام خاله داوا اول لی دکا ای مسلمانی عاقل هولی تو تنها او نبی من دالت هبید هولی تو او بی من دالکت صالح بید چونکه ک صالح نبود دبیت بلا بسر تو دبیت درد و خفت پیدا نالید هم ل دنیاش تو هم بو قیامتی شد ک کم ترخم بو بیله پرورده کردنی بو ابرا کان چی دلای کد با کره خوشه کره چی گنجو بتوانا و بهیزو بلا منوج ناکر بلا روجو ناگری بلا مالي خوانا ناسي بلا مشروب خورا والله نبوني بوتو زور خير ترى لبوني ضلت في خوش نبت أو ولد صالح ترك سيهم يانشير أو مصحفا ورثا يانتو قرآنك لدواء خود جيبيلي بو عائلة كي خود دماله وجيديلي بو يمناله كان القرآن بخوانا دماله يا قرآنك ذكريتو ديهين إلا مزقو الداي دينيت بو يدو مسلمان قرآني تيدا بخوانا او دوای توش هر خیر و حسنات بوده نسره زنان دفرمون اوش که دا چه تجر انباره و چی تردیسان که تو کتابی شرعی کتابی دینی اسلامی قرآن و سنت بینی تو بیکری تو توزیعی که بسر خلق ده یا مکتبه چی وقفی دانی بی که تخیر خلق بی لمزگوتا لمالا لشوینی چی گشتیا کومل کتابی دینی تکری و خلق بخوینی تو سودی لی ببینه اوش بو قیامت قازان جا کواتا بالم خالش بیبش نبی هول دبره زکم هر وک چون لما علاوه چی مدلی تازه همو جهاز یک دای کری بو مالوت هول د مکتبه یک ته به لما علاوه که خوش د نخوین دوار بیت امرو کز نی مناله کانی خوین دوار نه مکتبه چی بچو چی ابو دابنه با تفسیر قرانی ته دابه با قران کی خوای ته دابه با حدیث پیغمبر خوای ته دابه علی الصلاه والسلام با آداب و اخلاق ته دابه بوي من دالة كانت فير من لماله ومكتبيك يا نور ورحمة وبركته كاتك مجالي أنا بوشتيش لي بخوي النوى فيري إيمان وإسلام وأخلاق بن بوتو قازانجا بلا مورا مالا كان سير كأمره هر مالي ديبيني أو عندما عرضوا أو كونتروا أو التلفزيونوا أو نازنم كان شاشي لمالا كيدا هيا بلا كم مال هي مكتبيك هبير وهاني من دالة كاني بدات قرآن بخوينن حديث بخوي النوى كتابك ديني بخوي النوى سودی بو خویان و عائله و بو دواروجش یان هبت او خیره که لدس خوتی مدو لمالی خود دازندوی کوا خالی چوارم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرموی او مسجدن بناح خیره چی ترکه بو منو تو بید اگر بی کین لدوای خو من دروس کردنی مزگوتک تو مردی مزگوتک ماو مسلمانان نویجی تیداده کن سوزده تیداده بن بو خواه دعای خیری تیداده کن قرآنی تیداده خوینن هر هموی بوتو بخير وحسنات للمسلمين. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بفرمه من بنى لله مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هر کسی مزگوت یک دروس که لبر خاطری خوا نیتی ریاوی پیشچاوی خلق نبه خواهی گوره هاو شیوی اوی بو لبهش دا دروس دکا جا که حز دکی خانوی چی گوره تبه لبهش هاو دا مزگوتی چی گوره دروس که کتنها قناعت بو دکی لبهش دا شوینی برمال او تو پاره چی کم لمزگوت دهاوید بو اوی که شوینی چی بچوک پرکیتو لو مزگوت ده كواتا برا كانم خيري چي گوريا همو يچيگ لئيما با هولي بجداري كردني بدا اوانش كا گنجن اوه كا كرا كا كجا كا روجاني لواني هزار دينار بيت لدس خوتي مدى تو هزار دينار تهي روجي باو كد داتي بتابي ابتدائي و سرطائي بيبون من ابنراتيا بلي با من پيمصاتي بخم مالي خواهو اوه دزاني بو تو چه تأثيري چي ده بيت باو كو داي چيشي چه تأثيري چي ده بيت لسر اوه پر ورده بكري او من دالا خواب زاني خواهي گوره چون بوي بركتي تيدا خوابوي گوره دكا بو قيامتي او بيتا لابن السبيل بنا خالي جيتر تو بي خانو يك دروس كي بوري بواركان چون امرو وطيل هي بره زكان جاران كساني خير خواز دهاتن لشاركان مالي چيان دروس دكر ديانو دهو مالي ابن السبيل مالي عابر سبيل مالي ربواركان كسي كده بوب چيتا وطيلك پاري چي زور بدا وطيلك دروس كفي سبيل الله او كسي كربوار ولي قوما وشويني نيا وإمكانيتي شينيا بابچيت لمو تيلي بيتو ببئي اوي پارش بدا اما خيرك كواتا خير هل اوانيا تو مزقو تيك دروس كي وطيلك دروس كي بو خير او خيرا ديسان مدرسي قتاب خانيك دروس كي بهمان شي وخيرا بمرج قتاب خانيك بك ايمان واخلاقي تيدا بوتريتوا نقتاب خانيك بيت كدرس دين تيدا ممنوع بيت يا بخري تفري بدريت اخير درس ولا بولي ششم بون من لواني ششم بوتريتوا او جهيتي وايتي داني هلن ايه حديث او جاكسي تش بيلتو افريتي تش سافير بيلتوا يا ما مستاي تش بودانن كخوي نويج ناكاو باور يشيبو ايتان ني ديخنتوا او قتاب خانانا نبونيان زور خير تر لبونيان منع بكري لويكا نويجي تيدا بكريت جيغاي خويتي براك بشارت بوكي اي او كساني مسؤول بول اخوانا ترسن باوكو داي كان بول اخوانا ترسن حزب اسلام كان بول اخوانا ترسن دلن اما دا تشيني برلمان و بو خاطري خوا دا تشيني سوين بخوا لهمو برلمان و لهمو حزبات يكتان يك كارب كان يك او بوتان لهموش تيك دولتر هاولدن لمزقوت لا قتاب خانه كانوا لا جامعه كانوا معهد كان نويج لخويند كاران ممنوع نكرت حجابي شرعيان ليه ممنوع نكرت شن قتابي سكالاي او ذكا ما مستعلى مكتب رقا ما نينوشكين شوين ما نينوشكين وما مستعكانش رقا ما نادن لفرصة كان ابتشين لسر خولكاش نوشكين شار ما نتشي بو من هي جمعيكين يا بتابتي لزستانان كذا قرينا وكاتك ذا قرينا ودوا إيواران بانجي مغرب بونيوش ما نكر دو تشيب كين إيه باشا تو دا تشيتا برلمان بوي إيش بدستوريك كي كعمل بقرآن وسنة دناكا يا دا تشيت قورترين إيشي تو أو بيت كاكا ليه قرن با خلق نوشك چون ليه دا قري كسيك رقص وسماء وزنا دا كات إيه ليش قري با خلقش أو إيماني بخواهي نوشك كيب كا چون دا بالقتاب خاني كتاب خانكاني سليماني وهولير ودهوك لناو كردستانك داك خلقكي مسلمانا رقا ندري كتاب يكان نوشكن شوين اتشان بودان ندري كتي دا نوشكن شوين مختبر دا ندري بو هموش شوين اتشان بودان ندري بو رقص وسماء بو موسيقى شوين اتشي ترساحي اتشي قورب بو هالپرچه وياري كردن بلام جوري اتشي بچوك بس با نوشي تدابكا بو خوا نخيرا ونية لا ياساو دستور دانية الجناب ترك دسنا حكومته وكوا بو باسي او ياسا ناكر هر اوتان دوي دستور سرور بي دي سروري ايو بي هر مسلمان بو دستور راضي بي كريل نويجي خواب قري نويج بو خواب قري والله ايماني يعني يا لوازا چون دبي مسلمان بو راضي بي بس بو بچن ولا گندلي نبي نازاني پارين او تكبو چوي درو كره با همي بيخون بس ريب دن مسلمان نويج كا ريب د عفريتك بحجاب او برو دوام كا نا والله دبي هموي زي موحد به هموي دبي تنوري لبر به يا بانتولي لبي بك شكل اي بو لشوية لنا نالن ما في افراد نالن حرية نالن ازادي اي چون ازادي بو كسي كي با بانتول دوامك لقره با ازادي بو افراد اي چي شبه كي چي شبه بحجاب دوامك لامريكا او ظلمة نية لبريطانيا نية والله تنها فرنسا او اتدايا سوك الرسواي همو عالم بو لامريكا بحجاب دوام دكا بنقاب دوام دكا نويجي خوي دكا كاس غير ناقري شكو هذا الراز دكا لقل ديمقراسية دكا بلان كوان ديمقراسي ولاتي ايمان كوان ديمقراسي ولاتي ايمان او قسانة زيادة روينية براكم ديكم مبالغة نية هموتان يا خوتان يا منالتان لقتاب خانا كان لم ولات مسلمانا ئایا ڕێگایان پێدەدرێ نوێژ بکەن؟ ئایا شوێنێکیان بۆ دیاری کراوە ئەوە شوێنی نوێژتانە ئەوە شوێنی دەستنوێژتانە بە ئیسراحەت؟ نەوەڵڵا. ئەگەر بێت و تەڵەبەیەکیان زۆر ئیماندار بێت بچێ لەسەر خۆڵەکەش نوێژکە، بەڵام دواکەوێ یەک دەقیقە لە دەرسەکە مامۆستاکە دەیکاتە دەرەوە، ئیلا مەگەر چۆن بێت دەنا دەیکات دەرەوە بۆ دواکەوتیت، نابێ دواکەوێت. کەئەنەما ژیانی ئێمە بۆ ئەوە دروست نەکراوە بەشێکی چەند دەقیقەی چی بۆ خوا بێت. بۆی بەڕێزەکانم کە وتمان چۆن دروستکردنی مزگەوت خێرە، ئاواش دەڵێن دروستکردنی قوتابخانە خێرە، بەڵام بە چ مەرجێک؟ بەو مەرجە ئەو قوتابخانەیە منداڵەکانمان پەروەردەکا لەسەر ئیمان و ئەخلاق، نەک پەروەردەیانکا کە لەمە و دوا ڕەقس و سەما بکەن، پەروەردەیانکا لەمە و دوا باڵاپۆش نەبن و پۆشتە نەبن و حیجابی شەرعی لەبەر نەکەن، ئەوە مەمنوعە قەدەغەیە. پەروەردەیانکا لەسەر ئەوەی لەمە و دوا نوێش هیچ نییە، وەکو شیعەکانمان لێ بکەچوینەوە ئێوارە شەو گەڕایتەوە هەموویان بەیەکەوە بکە قەیناکە. ئەگەر هەر نوێش دەکەی دەنا لە قوتابخانە بۆ نییە نوێشتی، قوتابخانەیەکەوە بێ خێری تێدا نیە، خێری تێدا نیە. داواکار لە خوای گەورە هیدایەتمان داوا خیرمان خێرکەوە. ئەلحەمدوللا، ئەلحەمدوللا وەسەڵاة وەسەلام عەلا ڕەسوولللا. خاڵێکی تر لەو کارە چاکانەی دوای مردنی خۆشت بۆت دەنوسرێت، بریتیە لە چی؟ ئەو نەهڕەن ئەجراح. تۆ ڕووبارێک، جۆگەیەک، بیرێک لێ بدەی بۆ موسڵمانان، ئاوی لێ بخۆنەوە، خۆیان ئاژەڵیان، مەڕ و ماڵاتیان، کشتوکاڵیان، هەر شتێک کە تۆ بیتە سەبەبی ئەوەی کە ئاوێک بۆ موسڵمانان دابین کەی، دوای خۆشت هەر بە خێر و بە حەسەنات بۆت دەنوسرێت. عوسمانی کوڕی عەفان ڕەزای خوای گەورەی لێ بێت، کاتێک کە کەسانێکی مجرم زاڵم و ستەمکار دەورەیاندا شەهیدی بکەن و شەهیدیشیان کرد، چەند ڕۆژێک دەورەیاندا نەیان هێشت بێتە دەرەوە بۆ مزگەوتیش بچێت و نەیان هێشت بێتە دەرەوە لە ئاوی سازگاریش بخواتەوە، لە شوێنێکی بەرزەوە لە خانووەکەی خۆی هاتە دەرەوە، چۆ سەربانەکەی فەرمووی ئەی خەڵچین، تو ناوی خوای گەورەتان سوێنتان دەدەم، شاهیدی حەق بدەن، منتان مەنع کردووە کە بەڕۆژوم بێم لەو ئاوە بخۆمەوە، ئەو بیرە چێلەیدا. لە بیرتان نییە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەگەڵ مهاجرین کە هات بۆ مەدینە، مەدینە ئاوی سازگاری نەبوو، یەک بیری لێبوو، ئەم بیرەش خاوەنەکەی یەک تۆز ئاوی بە مدێک پارە دەدا، خواردن دەدا، ئەوەندە گران بوو. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە خاوەنی بیرەکەی وت، فەرمووی دەیدەیتە من بۆ موسڵمانان ولك الجنه، خوای گەورە بەهشت دەداتێ لەبری ئەو بیرە. لەبیرتانە کابراوتی من خۆم و ماڵ و منداڵم لەوە زیاترمان نیە، ئەی پێغەمبەری خوا ناتوانم، من چوومە لای کابرا بە 35,000 درهەم لێم کڕی، هاتم تەسلیمی پێغەمبەری خوام کرد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، وتم ئەی پێغەمبەری خوا، ئەوە لە پێناوی خوا بۆ موسڵمانان وەقف بێت، لەبیرتانە ئەو بیرە من کڕیم، ئێستا ڕێگام نادەن ئاوی لێ بخۆمەوە ڕۆژووی پێبشتێنم. لەبیرتانە ئەم مزگەوتە کە هاتین فەرمووی، ئەو مزگەوتەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بچووک بوو کە فراوانمان کرد، فراوانکردنەکەی زەویەکە من کڕیم، مزگەوت فراوان کرا و نوێژی تێدا دەکەن، ئێستا ڕێنادەن من لە ماڵەکەی خۆم بێم لە مزگەوت نوێژکەم، لەبیرتانە تیان بەڵە شاهدی دێ. وتی ئەی لەبیرتانە جەیش العوسرە بۆ غەزوەی تەبووک، کاتێک کە موسڵمانان ویستیان بڕۆن بۆ غەزا، وڵاخیان نەبوو، چەچیان نەبوو، ئامادە نەبوون، هاتم هەموو جەیشەکەم خۆم لەسەر نەفەقەی خۆم ئامادە کرد، چێ جیهاد کا لە پێناوی خوا؟ وتیان بەڵێ شاهیدین تۆ بوویت، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کەسانی زاڵم و ستەمکار هەر شەهیدیان کرد. مەبەست چێ بەڕێزەکانم؟ مەبەست ئەوەیە کە کۆمەڵە کاری خێر هەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام چی بە عوسمان فەرموو؟ فەرمی ئەو بیرەت کڕی لەکەل جەنە، بەهۆی ئەوەوە بەهەشت بۆ تۆیە، بەهۆی ئەوەوە بەهەشت بۆ تۆیە. بیرێک لێ بدەی بۆ موسڵمانان، شایستەی ئەوە بی خوای گەورە بەهەشتت بەنسیب بکات. مزگەوتێک فراوان کەی خوای گەورە قەسرێکت لە بەهەشت بەنسیب بکات. یارمەتی بدەی بە هەمان شێوە کەواتە دوای مردنیشت براکەم، ئەوە هەر بۆت دەمێنێتەوە. خاڵێکی تر لەو کارە چاکانە دوای مردنیشت دەمێنێتەوە، ئەو سەدەقەتەن، سەدەقەیەک خێرێک دەکەی لە دوای خۆت، لە حاڵی ژیانی خۆت دەری دەکەی ماڵەکەت و دەیبەخشیت بۆ ئەوەی بێتە سەدەقەی جارییە. جار رجاي قليدة ديبون منا أو رجاي دوايتو صدها صال دمنته وخلق بسري ده ذروة أو هر أجر بهداش تقول أو أنا برا كانم كو ملك كاري شاكبون لحديثي كتريش ده هشتم خالك هاتوا أو من مات مرابطا في سبيل الله أو كسي بمري لش حالتك ده لو حالت ذاك لا باسواني دينك إخوايا لكمينك دايا باسواني دينك إخوايا أو كبمري دواي مردني شي أجر وباداشتي هربو زياد ذكري بوي دبارة ذكري توا باسوانتي دين إخواش تنها بونا بتوبة شك بيكيت باسوانتي دين إخوا لكساني زيد رو لكساني كرد رو لكساني تشوا شكار لكسانك كدينك دا قورنو زيادو كمي دكن او قولتين باسواني تبو او دين دكري بو يبرزكم هول دا لم حشت خالة بشت هبه ليش اتشان خول همو ينهد بنور على نور هول دا خاواني علم بي علم بلاو كيتو هول دا باسواني ام دين نبي او دين ببارزي لويك خلقاني چواشكار قالت بديني خواب كنو اشتيك لدين داني بيخنا ناو دينو ديني خواب أولاد أبو قرن بتنديتي يا بكرتيتي هول دا مزجوتك كيت مزجوتك تواو ناتواني لقى مسلمانان هاو كاريكا هول دا رجاءك بو مسلمانان بيرك بو مسلمانان أأوان أبو دواي خود براكم بيسلتيتي والله قبرك مان لبيشة والله قيامة زندبون ويك مان لبيشة يوم عظيم خواي جورا بروجي شي زور مزنو سخت وترسناق نايب ردوا قناعت بو مكك امره لجيان الدا چنكاري شي چاك دكي او تويشو بو او رگاي دورمان بزني براك هول دبو دواي مردني شت تويشوي اخيرتي تو هر بردوام به او يجب انجام داني امكر دبو چاكان ورياز بلوي كلو كسانبي اثاري تو لدواي مردني تو كارك جيبيلي رگايك جيبيلي علمك جيبيلي كزيان بخش به بو مسلمانان كمسلمانان قمراكيت وريابا وريابا أولا همو كاريك خطرترا نجي كتابك بنوسي بريكي لشيركو بدعو دفاع لشيركي بلاوي كيتو تشان طبعي ليبكيو خلشي خير خوازي فقيريش خلطيني لسرنا فقي أوان ببلاش توزيعي كي نجي أوبكيت بو قيامت الخطر بارد قرز دبي والله نجي أوبكي كتابك بنوسي دفاع لبدعو خرافت كيت دفاع لنا حقيب كيت بو قيامت الخطر أي أو كسانيك رجاي خراب نشاني أو ملة تددن باشاك بزان العقوبيان قولده ببو قيامتها توج وكو باوكك يا وكو دايكك خشكان لما لويان با هولدن ولدي صالح من دالي صالح بروردكن بو أوي بو دواي خويان حسناتيان بو بيت أوش بو دبي مالكانيان باكنوا مالكانيان باكنوا لو هم هو كاري الشيطان كتيدايا من دالكانيان لخشتدبا وقمرايان لكات با من دالا كان يعني لسر دين وأخلاق بروردكن لدنياش ولدواروجش إسراحتي يعني لبردس بكر دوا كارم الأخوائي قول أبو خاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني لدنيا لطاعة وعبادة بكارم من بينه اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك أخوائي قول أخير من خير كات دوا كارم لي أبو خاطرنا وجوانكاني أبو خاطر صفات برزكاني لو كسان ابنك آثاري خير لدواي خويا جيده يا الله يا رب العالمين لو كسان ابنك آثاري شر لدواي خويا جيده يا الله خوي فرودغار لو كسان ابنك خاوني ولدي صالحا يا رب العالمين لو كسان ابنك علمي نافع بلا ودكن ودفاع لدينك يتودكن يا ارحم الراحمين لو كسان ابنك فاسواني لدينك يتودكن يا الله لو كسان ابنك مزقو دروز دكن ككاري خير دكن وصدقي جاريه لدواي خويا جيده يا الله خوي اخير من خير كي لمردو كان من ببوري شفاي لخوش كان من بدي قرزي قرز دار كان من بدي توا هدايتي همولايك من بدي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعليه الصلاة والسلام.